ولما بنحط مثلا زي لما نحط على الألف ام قصدي على الألف فتحة بيبقى ايه، لما بنحط عليه كسرة بيبقى اي، ولما بنحط عليه ضمة بيبقى او، فكل واحد بيتغير، الحرف بيتغير على حسب الفتحة او الضمة او الكسرة.